الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما هو ممتع، بقدر ما هو دال على عظمة المربي وعلى جلالة الأستاذ وعلى سمو المدرسة التي تخرجوا ودرسوا ودرجوا فيها. وبالتالي نحن إذا حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعي أننا نضيف إليهم شيئا، نحن الذين نشرف ونفخر بالحديث عنهم، هذا فخر لنا وليس فخر لهم. صاحبنا اليوم هو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي الزهري، شهد بدرا وكان بدريا. ولما يقال فلان بدري، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولقد شهد بدرا بعض الملائكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف الملائكة فيكم يا جبريل؟ قال من شهد منهم بدرا ليس كمن لم يشهد بدرا. حتى الملائكة التي شهدت بدر تختلف، وهو رضواني لأنه شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية وشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد الفيل، بعد حادثة الفيل بعشر سنوات، أي يكبره النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات. ولذلك كان يعد في أشياخ قريش أو من أشياخ قريش. هاجر هجرة الحبشة الأولى وهاجر إلى المدينة، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة، وهو الذي قال له قصته المشهورة والحديث في البخاري، قال يا عبد الرحمن إني من أكثر الناس مالا فهذا مالي خذ منه ما شئت، وإن لامرأتان تخير إحداهما أطلقها لك لتتزوجها. هذه القصة في البخاري، وهي دارت بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع خزرجي، وعبد الرحمن بن عوف قرشي زهري، وهو ابن عم سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص. عبد الرحمن بن عوف هو ابن عم سعد بن أبي وقاص، كما سوف نعرف بعد قليل العلاقة والصلة بينهم رضي الله عنهم جميعا. فقال له بارك الله لك في مالك وفي ولدك، دلوني على السوق. وفي هذا عفة عجيبة من عبد الرحمن بن عوف. يقول الصحابة وكان عبد الرحمن بن عوف مجدودا، أي محظوظا في التجارة. دخل السوق وبعد عشية وبين عشية وضحاها مع مرور الأيام، والحديث في البخاري، جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه رائحة الزعفران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا عبد الرحمن ما الذي عليك؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال له ما أمهرتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاتب. وصار عبد الرحمن بن عوف من أغنى الناس مالا. شهد أحد وجرح في أحد 20 جرحا حتى صار عمره كله أعرجا، كان فيه عرج، وحصل له العرج بعد غزوة أحد. عرف عبد الرحمن بن عوف بالإنفاق في سبيل الله. كتب الذين أرخوا في التاريخ أن عبد الرحمن بن عوف أنفق نصف ماله من أول تجارة، وكانت 8000 درهم، فتصدق 4000 درهم. ثم جاءه وقت تصدق 40000 دينار، ثم تصدق 40000 دينار مرة ثانية، ثم تصدق 500 راحلة من النوق، ثم تصدق 500 فرس. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المتصدقين، حتى أنه عند وفاته أمر أن يعطى كل من شهد بدر 400 دينار. قال أي زول شهد بدر حي؟ هو توفي رحمه الله سنة 32 هجرية وكان عمره 75 سنة، هو قديم لأنه ولد قبل 10 سنوات من الفيل، ثم بعد ذلك جاءت البعثة النبوية والنبي عليه الصلاة والسلام في 40، وقد ولد في عام شنو؟ في عام الفيل. لما أسلم عبد الرحمن بن عوف كان عمره كم؟ 30 سنة، هو 8 أسلموا، أسلم رقم 8، وأسلم عبد الرحمن بن عوف على يد أبي بكر الصديق. والله أخوان أبو بكر ده الصقدر ما تمشي، هات أبو بكر ده براو، والله العظيم ده براو، ده شي براو ده. أسلم عبد الرحمن على يد أبي بكر الصديق، وجملة العمر العاش بعد ذاك 32 سنة بعد الهجرة، كم دي؟ 62، و13 سنة 75، توفي ودفن في البقيع. وعنده قصة لطيفة في وفاته نحكيها بعد شوية. عبد الرحمن بن عوف من أعظم مناقبه أنه مشهود له بالجنة، هو من العشرة المبشرين بالجنة، ما فيها كلام. وحديث العشرة المبشرين بالجنة في الصحيحين، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وبعبيدة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، 10. انتهى الكلام. دين معروفين في التاريخ لحد يوم الدين، اسمه شنو؟ العشر المبشرين بالجنة. انتهى الكلام. ده من العشر المبشرين بالجنة. ومن مناقبه أنه كان من الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وكانت الشورى فيهم. ولما اجتمع الستة صفى الأمر على 3، اختار الزبير عليا، واختار طلحة عثمان، واختار سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف. ديل ستة، ديل ستة. أو عمر الخطاب قال ديل ستة، الخليفة ما يطلع من ديل، قال ديل السابقين وديل الناس أهل الأمر. الستة ديل صفوا على كم؟ على 3. سعد قدم عبد الرحمن لأنه قريبه ويعلم سبقه، والزبير قدم ابن خاله، وطلحة قدم ابن عمه عثمان. وكان بين طلحة وبين عثمان برضو شيء من القرابة. ثم صفى الأمر على عثمان وعلي وعبد الرحمن، فأخرج عبد الرحمن نفسه، وعدت هذه أعظم منقبة له في التاريخ. طلع نفسه، بقى منه 2، الحكاية كانوا 6 صح؟ فضلوا كم؟ 3. لما طلعه منه فضل كم؟ 2. فجعل يدير الأمر بين عثمان، فوض عبد الرحمن بن عوف، قال له بتختاره أنت، هو اللي البايع. فجلس مع علي وناقشه، وجلس مع عثمان، والله عبد الرحمن بن عوف ده يخده براودة، جلس ناقشه. ثم ذهب وطرق بيوت الناس بابا بابا، وجلس مع كل فرد في المدينة حتى لقي النساء. النساء بتكلم معين، يقولوا علي قال كده وعثمان قال كده، انتوا رايكم شنو؟ لما جمع امر الناس جميعا وقف في المسجد وجاب علي وعثمان وقال يا ايها الناس اني ابايع عثمان، فبايعه الجميع بما فيهم علي. هذه منقبة لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. ولذلك عدها اهل التاريخ من اعظم المناقب. من اعظم مناقبه ما رواه الامام مسلم في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء إلا وقبل أن يموت يجب عليه أن يصلي خلف رجل صالح من أمته، ولم يصلي النبي إلا خلف عبد الرحمن بن عوف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، وقيل أنه صلى خلف أبي بكر، ولكن المقصود عبد الرحمن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر مريض، وصلى خلف عبد الرحمن صحيحا مقيما في غزوة تبوك. والحديث في البخاري قال المغيرة بن شعبة خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر لقضاء حاجته وتأخر، وقد تأخرت معه، ومسح على خفه وجاء والصلاة قد أقيمت، وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فصلى النبي خلفه ركعة ثم أتم لنفسه، فكان النبي والمغيرة بن شعبة مسبوقان. وهذه منقبة ما بعدها منقبة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة دي كلها ما صلى له خلف راجل، الراجل قال ورضى علينا الرسول، قال وراه آمين إلى عبد الرحمن بن عوف. والله يا إخواننا دي غريبة عجيبة خلاص. كفاية صلى خلفه وقيل أنه ما كان له في القراءة صوت إنما كان صوته صحلا وأجردا يعني ما بيرتب بيقرأ ساكن بس كده ما بيقرأ بترتيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده ما بيرتل ولا كده بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أرى شنو ما مع إنه قال ليه ما كان عنده صوت سمح كان صوته صحل وأجرد يعني بيقرأ كده ما بيرتل القرآن بمعنى يتغنى به لكن يجوده ويعرف مخارجه ويحفظه وكذا لكن كان صوته أجردا. وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أيضا جاء في مناقبه أنه باع دارا له ب700,000 درهم أو دينار ثم قسمها على فقراء المدينة وفقراء بني زهرة من قومه حتى كفاهم ثم أرسل إلى أمهات المؤمنين فجاء المال إلى عائشة قالت ممن؟ قيل من عبد الرحمن بن عوف قالت بشراه لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لا يحنوا عليكن بعدي إلا الصابرون ثم رفعت يدها وقالت اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة يا سلام يا سلام والله عبد الرحمن بن عوف ده يا اخواننا يا ثم ما بجيش في الصحابتين الما بجيهين نحن كل يوم بجد الما بجيهين نحن لكن الصحابة كلهم بجيهين ما فيه كلام في مناقبه في البخاري يا اخواننا ما رأيكم في خالد بن الوليد رأيكم في خالد شنو بيحتاج ما يحتاج فشاد خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف فأغلظ خالد على عبد الرحمن المقولة الحديث البخاري فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا تسبوا أصحابي الله أنا استغربت يقول لي خالد لا تسبوا أصحابي طيب خالد شنو قال يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفخ أحدكم مثل أحد جبل ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه لا حول ولا قوة إلا بالله لو خالد بن الوليد أنفق جبل أحد ذهب وعبد الرحمن بن عوف أنفق نص يده ذهب حقت عبد الرحمن بن عوف أكثر من حقت خالد بن الوليد خلينا نحن شنو والله أنا استغربت في حديث البخاري قال لي يا خالد لا تسبوا أصحابي في منه أصحابي قاصد منه معناه قاصد الناس السابقين الأسلموا أولا في مكة اللي عانوا اللي طهدوا ولقد زوج عبد الرحمن بن عوف أخته جميل بنت عوف القرشية الزهرية من بلال بن رباح رضي الله عنه أراد أن يكسر في أذهان الناس أن الطبقية ليست من الإسلام في شيء وأن هذا من الجاهلية ولذلك زوج بلال الذي كان في يوم من الأيام رقيقا في مكة زوجه من أخته جميلة بنت عوف ابن عبد الحارث الزهرية القرشية عبد الرحمن بن عوف عرف بالإنفاق وتقسيم المال قلت له حاجة غريبة قال لما جاء يموت قسم على كل بدر 400 حصروهم سنة 32 هجرية لقوهم 100 أهل بدر كم 317 فضلوا منهم كم في زمن عبد الرحمن بن عوف فضلوا كم 100 أعطى كل واحد منهم 400 بما فيهم عثمان وعلي بن أبي طالب برضه دام 400 فقال علي بن أبي طالب مقولة عجيبة في عبد الرحمن بن عوف قال أدرك عبد الرحمن صفوها وسبق رنقها يعني كدرها أدرك صفوها وما حيحصل وفات السوء بتاعه وكدر المال ولذلك سماه أهل السير والتراجم الغني الشاكر الغني الشاكر مات عبد الرحمن بن عوف أولا مرضا شديدا حتى غشي عليه الكلام في سير إعلام النبلاء غشي على عبد الرحمن بن عوف وجلل وبكى أهل الدار وغطوه ثم أفاق صحة فأزاح الغشاء وكبر قال الله أكبر فكبر جميع من في الدار قال لهم أغشي علي أغشي معناه شنو أغمي يعني عندنا شنو أغمي أغشي علي قالوا نعم قال صدقتم قال في غشيتي هذه أتاني رجلان لم أرى أشد منهما فظاظة وشدة وغلظة، فأخذاني بيدي وذهبا بي، فلقيهما رجل ثالث وقال لهما أين تأخذونه؟ قالوا نأخذه إلى العزيز الأمين ليسأله. نأخذه أو نأخذه إلى العزيز منه الأمين ليسأله. قال لهم اتركوه، إن هذا ممن كتبت لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. الكلام ده صحة وحكى للناس، قال له اتركوه، إن هذا ممن كتبت لهم السعادة والمغفرة في بطون أمهاتهم، إن له أياما لا بد أن ينعمها مع بنيه إلى ما شاء الله. قال له الكلام ده، وبعد شهر عاش شهر مع ابنائه، وبعد شهر من هذه الواقعة فاضت روحه إلى باريها. عبد الرحمن بن عوف في سلسلة الصحيحة، إن الله خلق فرعون في بطن أمه كافرا، وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. ثم مات عبد الرحمن بن عوف وصلى عليه عثمان بن عفان خليفة المسلمين، وحمل نعشه على كتفه سعد بن أبي وقاص، ودفن عبد الرحمن بن عوف في البقيع في السنة 32 من الهجرة النبوية على عمر ناهز 75، ألا رضي الله عن عبد الرحمن وعن عثمان وعن سعد وعن علي وعن سائر المبشرين بالجنة وعن أصحاب الشجرة وعن أهل بدر وعن سائر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بكم وإياهم في جنات النعيم على سرر متقابلين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.